السلام عليكم. اليوم بذكر لكم قصة واحد ينقال له أحمد ولد بلال الملقب بالمدسم. ليش يسمونه المدسم؟ لأنه مدسم يعني مثل الدسم أو الزيت اللي ما حد يصيده. طبعا قصة أن واحد مجرم لما يرتكب الجريمة يكون عاري تماما وداهن جسمه بزيت السيارات أو بأي نوع من أنواع الزيوت، ترى في كثير من المجرمين كانوا يستخدمون هالطريقة هذه، مثل ما ذكرت لكم قصة المغتصب الحوامل اللي كان أول عندنا في الكويت في مستشفى الفروانية المتخلف، كان يدهن جسمه بالزيت ويدخل من فتحات الشباك وهو عاري ويروح يعتدي على المرضى الحوامل وعلى كذا وحدة، وبعدين تم إلقاء القبض. القصة موجودة عندكم في القناة، وكذلك في قصة حصلت أعتقد في، أنا سبق أني ذكرتها في الطائف أو في أطراف مكة، اللي كان كذلك يتسلل إلى البيوت وكان مسبب رعب عند أهل الطائف. والحين قصة هذا أحمد ولد بلال المدسم، هذا سوى رعب في نواكشوط الموريتانية وزعزع الأمن عندهم، والناس قامت تخاف ولا هي عايشة بأمان داخل بيوتها. ليش؟ هذا أحمد من كثر ما اعتدى على النساء قاموا يدلون بمواصفاته، طبعا يعتدي عليهم يعني جنسيا ويسرقهم ويهرب، فالضحايا عايشين فقاموا يعطون مواصفاته لرجال الأمن، إنه رجل طويل جدا مفتول العضلات، له بنية ضخمة جدا، يعني كأنهم قاعدين يوصفون وحش ما هو بشر، ونشيط يقول لك لدرجة إن أهل البيت لما يصحون على صراخ واحدة من بناتهم يركضون وراه كأنهم يركضون ورا شبح، ثواني يختفي عن الأنظار. طبعا بلش فيهم في منطقة اسمها عرفات، وبعدين منطقة اسمها تيارت، أنا قبل كنت أسميها تيارات، لا هي عفوا تيارت الموريتانية، فكان يستخدم هالمنطقتين في تنفيذ الجرائم، لكن عنده وقت كان من أفضل المواسم في ارتكاب الجرائم. متى؟ بالصيف. ليش العالم بالصيف في البيوت يروحون ينامون فوق السطح يدورون البراد؟ فكانت هذه فرصة مناسبة، فيقوم ينط البيت ويشوف ممكن ان احد من البنات نايمة في غرفتها تحت ما صعدت السطح مثلا، او ان السطح يكون حق الرجال والنساء تحت، او ان فرصة للسرقة اقل ما فيها. فكان ينط دائما البيوت وهو داهن جسمه بزيت السيارات، علشان لا جيت تبي تمسكه مثلا، اذا قدرت انك تمسكه راح يزلق من ايدك من الدسم اللي فيه. فقاموا يسمونه مجرم المدسم، بعدين عرفوا ان هذا اسمه احمد ولد بلال. مالكم بالطويلة، قدر انه يغتصب اكثر من 9 فتيات، ما يحسون فيه الفتيات الا وهو يحاول ان يعني ينزع ملابسهم، هني تحس فيه، يعني يدخل البيت مثل نسمة الهواء، ما تسمع له صوت، ينط البيت ويدخل الغرفة، لكن اول ما يجي بيرتكب الجريمة بالضحية تحس على نفسه انه في واحد قاعد يلمسه، تبدأ تصرخ، واحدة تقدر تصرخ وواحدة لا، أول ما تبي بس أصلا تفتح فمها حاط إيدها على فمها يعتدي عليها، ولا وإذا لقى عندها أي شيء ينسرق يسرقه، موبايل ذهب ويهرب. طبعا حتى لو تطلق طلقات أو صافرات الإنذار أهلها ما يلحقون أصلا، يعني ثواني ينط الطوف لو كان علو الحائط يعني كبير ما عنده مشكلة، ينط ويهرب ولا تقدر تمسكه. جنن العالم لدرجة أنه مرة ارتكب 3 جرائم في نفس الأسبوع بنفس الشارع كنوع من التحدي بالنسبة له. ورجال الأمن قاموا ينصبون الفخاخ وينصبون الكمائن لكن ما قدروا أبدا أن يتوصلون لهالمجرم. لكن شو اللي حصل؟ طلع من منطقة عرفات وراح إلى منطقة تيارت وراح ركز على بيت كان يراقب بنتهم فترة النهار يشوفها بنت جميلة وكذا وحاط في باله أن هالبيت هذا راح ادخله بالليل. وفعلا انتظر إلى أن جاء الليل قام فسخ ملابسه وجاب زيت السيارات ودهن نفسه من فوق لتحت ونط البيت ودخل غرفة غرفة. يقول لك دخل كل الغرف اللي داخل البيت اللي قاعدين نايمين مثلا أهاليهم أمهم وأبوهم وعيالهم وكذا يدش يشيك من جرائته يدش يشوف لا مو هذه لا هذه مو هي البنت اللي بيها لا هذه غرفة أخوها هذه غرفة أبوها ولا خايف من أحد. إلى أن دخل إلى غرفة البنت أول ما جاء حط إيد على فمها وتقوم البنت تفز بقوة وكانت البنت متعافية شوي وتبدأ تصرخ بعد ما قدرت توخر إيده شوي عن فمها. هي صرخت صرخة خلت حتى أهل الشارع كلهم يسمعونها. الفترة هذه كانوا كلهم يعرفون قصة المدسم هذا اللي يدخل بيوت الناس ويعتدي عليهم على بناتهم جنسيا ويسرق ذهبهم وموبايلاتهم. فالكل كان يدري لما مثلا واحد بنص الليل يسمع صوت بنت تصرخ يقول أكيد هذا المدسم. كان مشهور منطقة عرفات ومنطقة تيارت. مالكم بطويلة إيه صرخت مني ويلتمون شباب الحي بالكامل من بينهم أخوان البنت وأبوها قعدوا يركضون بالشارع لأن لحظات المدسم طلع من البيت ونط الحائط وبدأ يركض بالشارع. وفعلا أول مرة يشاهدونه يعني مجموعة بهالشكل هذا. بدأت المطاردة بالدراجات النارية وبالدراجات الهوائية واللي متعافي ويقدر يركض قام يركض وراه ويركضون وراه لمدة أكثر من ساعة. طلع برا المنطقة السكنية وراح توجه إلى جهة البر يعني وهو يركض والعالم تركض معاه. كذا واحد حاول إنه يمسكه الرجل يزلق من إيدينهم. تبي تمسكه من إيده ما تقدر، تمسكه من كراعه ما تقدر، تمسكه من راء ما تقدر، يزلق بإيدك. مالي نفس شحم مال السيارات هذا. إلى أن قاموا ينطون فوق نط لين قدروا إنه يطيحونه بالأرض وهو متعافي. وصارت عاد معركة يمكن 30-40 رجال وهم يحاولون فيه ضرب ضرب ما قدروا أن يسيطرون عليه ويمسكون جسمه إلا بعد ما مرغوا بالتراب لأنهم اكتشفوا أن هذا حاط على جسمه زيت. قاموا يجيبون التراب ويفركون فيه جسمه هم نايمين فوقه لين نشف. وبدأوا عاد شو يسوون ربطوا بيدينه ورجوله. له صور والله لو تشوفونها شلون مربطينه وحاطينه بالأرض ومرات شايلينه ومرات معلقينه من كراعه ومرات أنكم تنصد تقول ما ألومهم يعني هذا وحش عن 10 رجاجيل. مالكم بالطويلة طلع هذا اسمه أحمد ولد بلال. أحمد هذا من أهل عرفات وهذا يعني من ولادته يعني عفوا بعد ما صار عمره 3 سنوات أبوه ترك أمه وعاش وحيد مع أمه فقط. وأمه يعني مرة فغيرة وما عندها يعني قوت يومها وتشتغل يعني بالتسوق والتسول مرات وكذا وتروح الأسواق وتروح الأماكن يلا تحصل قوت يومها. فعاش عيشة يعني كانت كلها تعب وبؤس وكذا. شوي شوي لما كبر وصار عمره 10 سنوات 12 سنة اتجه إلى السرقة. قام يحترف موضوع شنو لأننا ما كان عمره 10 سنوات طوله طول رجال، فكان مستغل هالنقطة شباب ونشيط وعنده طول وعنده قوة جسمانية، فكان يسرق الناس بالخطف. يعني يجيك يركض من وراك، يا ياخذ موبايلك، يا ياخذ شنطة المرأة، يا ياخذ أي شيء بإيده ويركض. ما حد كان يمسكه، ولا حد حتى يمرك بلمح البصر، ما تقدر حتى تشوف ملامحه. إلى أن شوي شوي الرجل كبر وصار رجل يعني بحاجة إلى الزواج. قال ليش زواج؟ أنا قاعد أدخل على بيوت الناس وأشوف بنات بعيني وكذا. فقام يسرق البنات ويعتدي عليهم جنسيا ويهرب، ولا كانوا قادرين يسووا له شيء. بعد ما أحالوا لمركز الشرطة وحققوا معاه، اكتشفوا أن هذا من أصحاب السوابق في السرقات وقضايا الضرب والاعتداء يعني. وكان في كل مرة ينسجن ويطلع، ومرات يجي عفو ومرات يكون عليه تخفيف حكم. فما كانوا عارفين أن جميع السرقات اللي كانت تحصل داخل البيوت واغتصاب الفتيات أنه كان هو شخص واحد. اربطوا القضايا وجابوا بعدين الضحايا من الفتيات، كلهم تعرفوا على أحمد ولد بلال الملقب بالمدسم. وأنا راح أحط لكم فيديو لهالقصة هذه يبين لحظة تلقاء القبض عليه، وكذلك صور لأحمد ولد بلال المدسم وهو مربط وعافرين فيه في التراب على الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.